حديث 1319 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم فأفأج رواية الدنيا جزء فرجاك من 70 جزءا إش حفتي فرجا من نار جهنم إش أجر جهنم. قيل يا رسول الله، إيكي قلت يا رسول خدي إن كانت لك فية يعني هما أف أجرها هذا الدنيا خيرا وانهبو إيك مجيتش خدي تعالى شستو نهجر أجر جهنم أبقوة ترلي إخسي. قال فغنبري صلى الله عليه وسلم بالنفسي جواب ده قلت فضلت عليهن 69 جزءا خذ تعالى أجر جهنم يتشتر ليكري يبقوتر ليكري بشستو نه جزءا شستو نه فرجا جرم ويبترا كلهن مثل حرها أبخرك وكي جرم أبي أجري بجا أبهامي بكبنا سريك لچن جرم بك.